راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب، اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما، سهرة مع احلى الافلام المصرية. اعداد وتقديم نعيمة حسن. ادخل ولا لا؟ لا، لازم ادخل. قلتلك لا، وانا لما اقول لا يعني ايه؟ هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل، هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، نقدم لكم اليوم هذه السهرة الخاصة في ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب. الموسيقار محمد عبد الوهاب من مواليد 13/3/1910 بحي سيدي الشعراني بباب الشعرية بالقاهرة. نشأ في بيئة دينية، حيث يصل نسبه إلى الإمام الشعراني من ناحية الأم، أما والده فكان مؤذنا وخطيبا لمسجد سيدي الشعراني وحفظه جزءا كبيرا من القرآن. بدأ الموسيقار محمد عبد الوهاب حياته الفنية مطربا في فرقة فؤاد الجزائري، ثم في فرقة عبد الرحمن رشدي المسرحية، وبعد أن أنهى دراسته الموسيقية في النادي الشرقي أكمل دراسته بالمعهد الإيطالي بالقاهرة. التحق بفرقة سيد درويش وتعلم على يديه التطور في الموسيقى العربية، ثم رعاه الشاعر أحمد شوقي واستطاع بفضله أن يلقب بمطرب الأمراء والملوك. مر الموسيقار محمد عبد الوهاب في حياته الفنية بثلاث مراحل فنية. المرحلة الأولى من حياته الفنية تميزت بجمع الألحان والأنغام من مصادرها الأصلية، أما المرحلة الثانية من حياته فأضاف بعض الإيقاعات الجديدة التي تتفق مع أذاننا الشرقية، أما المرحلة الثالثة من حياته الفنية فاعتلى فيها قمة المجد وأضاع موسيقاه بكل تأني وصبر، وقدم فيها الكثير من الأغاني الوطنية، وفيها أيضا كان اللقاء الأول مع كوكب الشرق أم كلثوم عام 1964، وأطلق على هذا اللقاء لقاء السحاب. كون الموسيقار محمد عبد الوهاب شركة فيلم عبد الوهاب، واختار محمد كريم المخرج مديرا فنيا لأفلامه التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهذه الأفلام هي الوردة البيضاء، ممنوع الحب، يوم سعيد، يحيى الحب، رصاصة في القلب، ولست ملاكا. ورحل عنا الموسيقار محمد عبد الوهاب في يوم 4/5/1991. واليوم وفي ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي وافق يوم 13/3/1910، نقدم لكم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم لست ملاكا. أنا اللي طول عمري ما حبيتش، حبيت لكن إزاي ما أعرفش. أنا اللي طول عمري ما حبيتش، حبيت لكن إزاي ما أعرفش. حبيت لكن إزاي ما أعرفش إزاي. أنا ما أعرفش، ما أعرفش. فيلم لست ملاكا بطولة الموسيقار محمد عبد الوهاب، نور الهدى، ليلى فوزي، محمود المليجي ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات. والفيلم يبدأ بهذا المسمع. أتحدى أجعص مكواجي في البلد يكوي الكوية دي. أيوة يا أستاذ، بس لاحظ إنك إذا اشتغلت مكواجي بالطريقة بتاعتك دي، قول عليك يا رحمن يا رحيم، هتاخد النهار بطوله بنطلونين وزديري وكرافتة واحدة. وانت ما قعدت تلمع في جزمتي 3/4 ساعة. اولا ده مزاج. ثانيا دي جزمتي انا، وانا مسلفها لك لسبب تعرفه جزمتك انت. شوف بقى، فرج على اللمعية اللي تزغل العين الجن. شوف مرة يا جدع. قول لي فتحية بقى تجيب لي تاكس. ايه تاكس؟ تاكس؟ اه تاكس. انت حضرتك هتشتغل سواق تاكس؟ يا ريت. متخيل ايدك بقى على ريال. ايه ريال؟ ريال حتة واحدة؟ لا حتتين. يا سلام يا حلاوتك. طب تعال يلا يا عم هات. اتفضل الريال اهو. وانت رايح تركب الاوتوبيس، اتعين ترجع في تاكس. يلا يا حبيبي يلا. مال يا سلام، الوجاهة دي كلها على ريال؟ روح يا حبيبي روح، ربنا ما يوقعنا الشال في جيبك لا يكفر. يا سلام يا سلام على القبعه. الله دي جزمك هاي. اسكتي يا بنت، ربنا يجعل في رجله القبول. انت بتقول ايه يا مصطفى يا ابني؟ ربنا يجعل في وشه القبول. متشكر قوي يا جدي. وانا يا رؤوف مش عاوزني ادعي لك. انتي؟ انا عارف ان قلبك دايما بيدعي. يلا يا ابني يلا، ربنا يسلك طريقك ويهدي لك الاحوال. وترجع لنا راكب تاكس ومعاك الريال. يا سلام عليك يا خالد. هو دايما كده. رؤوف. افندم يا حبيبتي. انا مش هنام لحد ما تيجي. تنامي؟ ده انا راجع حالا وهنتعشى كلنا سوا. سعيدة يا حبيبتي. سعيدة. هي وقتلي معاك حاجة حلوة. حاضر. اهلا استاذ رؤوف. اهلا استاذ. والله انا اسف، الوظيفة اللي كنت حاطط لك عيني عليها جاتني فيها واسطة جامدة قوي. معلش يا ابني، فرصة تانية ان شاء الله. يعني ابقى امر على سعادتك؟ لا لا، ما تتعبش روحك، في اول فرصة انا هبعت لك. وما تاخذنيش مضطر اسيبك عشان عندي معاد. مع السلامة. متشكر يا فندم. يسري اتاخرت ليه؟ هاي تذكرتك. يلا حبيبتي اهلا وسهلا. يلا يا ستي. اسمع يا اخي. نعم. ايه دول؟ عيد القمح يا سعاده البيت. وكلهم لابسين كده؟ كل اللي يخش لازم يكون لابس كده يا سعاده البيت. طب وايه رايك في اللي عاوز يخش؟ يخش ممكن؟ كل حاجه ممكن يا سعاده البيت، اتفضل معانا. مفيش تذاكر مكان. بقى عبد الغني باشا مش لاقي 15 جنيه يدفعهم لولاده من التذاكر؟ ايه يا اخويا الدقي التفريق ده؟ كل حاجه مجانا مجانا، الناس ياكلوا مجانا. ده مرض اجتماعي عندنا يا اكسلام. ياما شفنا الغلب في الحفلات اللي بنعملها. اذا ما كانوش المنظمين يتضرعوا بالحزم زي سعادتك كده، كنت تبص تلاقي كل الناس دخلوا مجانا وانا اولهم. العفو العفو، انما انا شفتك فين؟ دلوقتي سعادتك هتعرف. تذكرة من فضلك يا حضرة. ترابيزة نمرة. الله امين. وعامل في روحك كده ليه؟ شيخ غفر الحفلة. حاميها حراميها يعني. اخلص يا واد لوديك للعمدة. والله زماني امين. والله انت لو وحشتني يا رؤوف. وازاي لقيت وظيفة ولا لا؟ والله قدامي فرص كتير لكن لسه ما قررتش حاجة. ما تسيبك يا اخي من الوظائف وتشتغل حر زي. ليه بتشتغل في ايه؟ اعمال تجارية من كل صنف وكل لون. ايه اللي جابك هنا في الحفلة ودفعت تذكرة بخمسة جنيه؟ هي انت وقعت. صعبان عليا قوي. ما تيجي تقعد معانا على ترابيزتنا. يلا. اتحكم بين عبيده ارواحنا ملك ايده وحياتنا بيه هلت عالكون بشايره ردت للعمر عمره والامر اللي لامره يا رب احميه يا حليوة ارضك رعيتيها والنظرة منك تحييها يا حليوة ارضك رعيتيها نظرة منك تحييها من شهدك كنت بتويها والخير قلت مواعيده يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وزيد. يا سلام على جمال الهدوء. لكن هنرجع للحفلة منين؟ في مستعجلة ليكم. يظهر حضرتك ميالة للحفلات الزحمة دي. طبعا. انا لا. امال جيت لي؟ غصبا عني. مين غصبك؟ انتي. انا؟ ايوه باين عليهم وقعوا. انت فاكر انا اللي قلت لهم؟ قلت لي انا. قلت لك تيجي تركب جنبي وتغني. مش بس كده، قلت لي ادخل الحفله معايا، نسيت كل شيء ودخلت. قلت لي غني، نسيت ان عمري ما غنيت الا روحي وغنيت. وجوه الناس، الانوار، العطور تلاشت ضاعت، ما فضلش قدامي الا وش واحد ونور واحد وعطر واحد. تسمح لي اعتبر ده غزل؟ والله اذا سميت الاعجاب البريء ده غزل انا ما عنديش مانع. واذا كان انا عندي مانع اسكت، انما غصب عني. طب يلا عشان عاوز اغير هدومي. برضو غصب عني. مش لاقيه يا سعاده البيه. يا ناس فين البيه اللي غنى لنا دلوقتي؟ انا بدور عليه من الصبح مش لاقيه. محدش فيكم يعرفه؟ انا هعرف سعادتك عليه حالا دلوقتي يا اكسلانس. كان كويس قوي. انت كنت غطسان فين؟ تعالى بس اتعشم من مبسوطه بقى. يا اكسلانس اقدم لك محمد بيه رؤوف المهندس الشهير. اهلا وسهلا. الله. انت بتقول ايه؟ استكتر على روحك شهير يا اخي. اهلا وسهلا بقى يا راجل، تطربنا الطرب ده كله ما تدينيش فرصة اني اشكرك. هنيك يا حسن بيه المفاجأة الظريفة دي. والله انا ماليا فض بالمرة يا سيدي. ازاي تقول للراجل اني مهندس؟ انت ما تعرفش اني محامي؟ اصله ما يكرهش حاجة في الدنيا قد المحامين. انت خس عليك حاجة يا اخي. الفضل كله يا سيدي للبيه. هو اسمه ايه يا بيه؟ محمد رؤوف المهندس الشهير يا اكسلانس. اهلا وسهلا. وكمان مهندس. انا ما بحبش حاجه في الدنيا قد المهندسين. مهندس ايه بقى يا سيدي؟ مهندس ميكانيكي يا اكسلانس. لا ده احنا بقينا حبايب كبار قوي قوي قوي قوي. احنا دلوقتي نشرب كوبايتين سوبيا مع بعض. معالي الوزير عايزك رؤوف بيه. دقيقه واحده انا جاي لك حاجه. حضرتك انتظر. حضرتك ظريف جدا البيت ده. انت ما عرفتنيش بيه ليه؟ يا نهار زي بعضه. حد ما يعرفش حسن بيه ابو الذهب؟ لا يا شيخ، هو ده حسن بيه ابو الذهب؟ يا سلام، في منتهى الرقه والظبط. يا راجل حسن بيه ابو الذهب مبسوط منه خالص. الله، انت مش سامعني؟ انا بقول لك تتجوزها. والنبي امين سيبني بلاش شريقه. طب واللي جوزها لك تديله كام؟ لا كويسه. انا مش بنكد. تديله 10,000 جنيه؟ لا لا ازاي؟ والله ما ادفع اقل من 50,000. لا يا سيدي انا راضي ب10. أنا اللي طول عمري ما حبيتش، حبيت لكن ازاي ما اعرفش. انا اللي طول عمري ما حبيتش، حبيت لكن ازاي ما اعرفش. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. ازاي انا ما اعرفش. ما اعرفش. كل اللي فاكروا اني بقيت شايف عيون خدوني بالنارين. دول مش عيون، دول كانوا شفايف بيكلموني برمش العين. الدنيا بصيت ولقيتها غير اللي كنت عايش فيها. وعليا صبحت في ساعتها غير اللي كنت بشوف بيها. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وانا اللي طول عمري ما حبيت، حبيت لكن ازاي ما اعرفش. حبيت لكن ازاي ما اعرفش. ازاي انا ما اعرفش. ما اعرفش. عمرك شفتش غنوة ماشية تحكي نغمها شمال ويمين؟ أهده عده أهده عده. عمرك شفتش جنة وعيشة جوار مش نايمين صحيين؟ أهد عيونها أهد عيونها. والقلب يحس برقتها من خطوتها. من قبل عيني ما تشوفها روحي شفتها. والقلب حس برقتها من خطوتها. والنسمة راحت سبقتها وجت وصفتها. والنسمة راحت سبقتها وجت وصفتها. علشان كده قبل ما اشوفها قبل ما اشوفها انا حبيتها. عمري ما حبيت حبيت لكن ازاي ما عرفش حبيت لكن ازاي ما عرفش ازاي انا ما عرفش ما عرفش. يوم الاثنين 20 مايو. عمري ما حنسى يوم الاثنين. الكابين بتاعك ظريف قوي بس زحمة خالص. اه صحيح. هنقعد فين؟ اسمع من فضلك، ما عندكش ترابيزة علشان يكونوا بيحبوا بعض؟ مرامك قبل ما حد ياخدها منك. يلا. ايوه هنا كويس كويس قوي. كده يلا. اوعى تتحرك. تعالى نترسم صورة سوا بقى. صورة واحدة بس؟ ده انا جايب 100 فيلم معايا. يا سلام، فاضل لي حاجة واحدة كمان وابقى اسعد مخلوق في العالم. ايه هي يا ترى؟ اعرف انك انت دلوقتي سعيدة زيي واكتر منك. الله. ايه؟ النهارده يوم الاثنين. وماله؟ وماله؟ اسعد يوم في حياتي يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى يوم الاثنين يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين يوم الاثنين. فكرتك ما عرفش ايه اللي شبكني معاه، بس لقيت روحي وياه ونسيت ساعتها رايح فين. ساعة ما شفته ما شفته يوم الاتنين، يوم يوم الاتنين. في كل يوم لك سحر جديد ونار يوم عن يوم بتزيد، في كل يوم لك سحر جديد ونار يوم عن يوم بتزيد. خايف جمالك بكرة يزيد واجيب له قلبي يساعه منين. عمري ما حنسى عمري يوم الاتنين، يوم يوم الاتنين. شفت سقف دلاله معاك، قال لي حبيبك مش وعياك، ان شفت سقف دلاله معاك، قال لي حبيبك مش وعياك، ان شفت سقف دلاله معاك معاك. وإن كنت عايزه يدوب في هواك خليه يقابلك، أي قابلك، خليه يقابلك يوم الاتنين، يوم ما تقابلنا احنا الاتنين. تعرف أنا بفكر في إيه دلوقتي؟ إيه؟ أمشي في المية يا حبيبي. يلا. الله، المية حلوة والنبي. شوف سخنة ازاي. اما منظر لا يموت منك. جدا. غريبة. اسمع يا رب، لو سألتك اسئلة تجاوبني بالحق. مؤكد. خلي بالك، أنا ما أكرهش حاجة في الدنيا قد كده. حبيت كم مرة؟ مرة واحدة. مين هي؟ مصرية. سيبك من مصرية، قبلها. ولا بعدها. تعرف يا رؤوف، لو كنت طلبتني للجواز بسرعة، كنت خفت منك. ليه؟ ياما شبان كتير جريوا ورايا، وأظهروا لي منتهى الحب، وكانوا متجننين على الجواز، والآخر انكشف لي إن كل ده كان عشان ثروة بابا بس. أنا تقدمي شاب مرة وكنت هتجوزه خلاص، لولا ستر ربنا اللي خلانا عرفنا إنه باع البيت الوحيد اللي يمتلكه واشتراله كان بدري، وكان بيسرق أوتومبيل واحد صاحبه عشان يجينا بيه. أنا متأسفة اللي بقول لك الكلام ده، لأنك أنت طبعا حاجة تانية غير دول، وده اللي خلاني حبيبك. الله، مالك؟ ولا حاجة. اتفضل. متشكر. يا اما انا قايل لك معلش هصححه لك حالا. رؤوف، رؤوف، يسرية، يسرية. ايه الكسل ده يا شيخ؟ انا الساعة 8 الصبح كنت باخد الدش بتاعي. ايه ده؟ وريني بتدفع فيها كام؟ وريني بتدفع فيها كام؟ حياتك وريني. أتريها سحرتك؟ حد يشوف السحر ولا ينسحرش؟ أنا شايفه قدامي أهو. وهتشرب معاها الشاي الساعة 6. تتكلم جد؟ فين؟ في بيته بذمتك؟ انا مش مصدق. ومع ابوه كمان له اب. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ حسن بيه ابو الدهب بيشتغل ايه؟ حسن بيه صاحب مصانع الغزل والناس اللي عندنا في شبرا هنا. انبا غريبة، ابوها حسن بيه ابو الدهب؟ ليه؟ انت ما كنتش عارف؟ امال تعهدت انك تدفع 10,000 جنيه لما تتجوزها ازاي؟ 10,000 جنيه؟ طب قوم. ها؟ قوم. 10,000 جنيه؟ لا 10,000 جنيه. حضرتك مستكتر 10,000 جنيه على بنت حيلة ابوها؟ وفي حاجة تانية تستاهل ألفات. إيه هي؟ مدحت فاضل ومحمود عاصم والدكتور أدهم ابن أدهم باشا، وده أخطرهم لأن فعلا في كلام في الموضوع. حضرتك نايم هنا للظهر وأنا لحد دلوقتي ما دقتش طعم النوم. قابلت أبوها، كلمته، جننته، هوسته، خليته يعتقد إن محمد رؤوف ده. إيه يعني عملت بلفة على الراجل علشان تجبره يجوز بنته لواحد مش قدها؟ مش قدها ليه؟ المسألة مسألة عواطف. أنا ضميري ما كانش يسمح لي أداخل أبدا إذا ما كنتش متأكد إنها بتحبه قد ما بيحبها. إيش عرفك؟ إيش عرفني؟ ده أنت لو كنت شفتها ساعة ما بقول لأبوها إنك جاي الساعة 6 ما كنتش تقول لي إيش عرفني. بقى يعني أنت متصور إنك برضه هتقدر تتجوزها؟ ما يتجوزهاش ليه يا أخي؟ ده ليصنص حقوق. ما قلناش حاجة، ليصنص حقوق لكن ما بيشتغلش، هيصرف عليها منين؟ يصرف عليها منين؟ دي تصرف على بلد. عال حلو، تتجوزه بقى وتصرف عليه، ولما يجي مزاجها تبقى تبعت له ورقته. طب والنبي تزق عجلك انت بقى، خلينا نشوف شغلنا، ما تبقاش فقري. امين اسمع، معاك 100 جنيه؟ طبعا. اتفضل. خد كمان 100. خد. هتعمل بيهم ايه؟ هو اللي يروح يقابل يسريه بنت حسن بيه ابو الدهب يروح لها كحال كده؟ اشتري كم كرافته وكم قميص حرير وجزمه ومنطلون رمادي وفانيلا. برافو عليك، المظاهر هي كل شيء في الدنيا. هي الساعة كام دلوقتي؟ 11:30. أوامك قبل المحلات ما تقفل. رؤوف. أهلا أهلا. أنت رجعت امبارح متأخر قوي. والله عطلوني شوية. طمني، عمل معاك إيه إبراهيم بيه؟ إن شاء الله في أول فرصة زي العادة. معلش ما تزعلش، ربنا يفرجها برضه. أنت بتلبس ولا إيه؟ أيوة رايح مشوار مهم قوي، أحب أحكي لك. الله، ده مؤاخذة. الآنسة سعاد بنت عمي أمين بيه صديقي من أيام التلمذة. تشرفنا يا هان. تشرفنا. سعيدة يا سوسو، والنبي تدعيلي. الله، صورة رؤوف في الجورنال وجنبيه واحدة ست. أما أقرأ الآنسة يسرية هانم أبو الذهب ملكة القمح على نورجها الذهبي وبجانبها الشاب الذي أدهش الحاضرين بجرأته. فتحية، لازم حلو قوي اللي اختاروها ملكة القمح دي. قمر يا قبل. ورؤوف مرسوم فين؟ جنبها، جنبها خالص. وهما الاثنين بس مرسومين؟ حواليهم بنات تانيين وهو وهي لابسين فلاحين. يا قبلة والنبي شكلهم حلو قوي. لما اروح اوريها لجد، لما اروح اوريها لجد. اهلا وسهلا. انا برضه عرفتك رغم تنكرك ده. انا سعيد جدا، بس مستغربة شكلك شوي. طبعا اذنك يا فندم. الله، رايح فين؟ قلبك زي امبارح. الحقيقه امبارح ده كان جنان. تعرف ان انا ما نمتش غير دلوقتي؟ ليه؟ انا كده لما اعتقد بتعب ما يجينيش نوم. صديقتي بهيجه هانم. اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا من بيه. اتفضلوا اهلا وسهلا بالرايس اللي عندنا اللي ربنا يحفظه مقامه. اهلا وسهلا. مين اللي هو يا امين بيه ده؟ والله ما اعرفش يا فندم. سلام عليكم. وعليكم السلام. اولا احب اطمئن، سيادتك بتشتغل حر ولا مرتبط؟ لا عندي مكتب. عالي، طمنتني. انا لازم اشكر امين بيه على التعاون. أن اذكر ليله امبارح بكل خير. في الحقيقه انت عملت الليله دي بهجه فوق الوصف، بس سهرتنا لغايه ما طلع النهار. وهو لولا كده يا بابا كنا لمينا المبلغ الكبير ده. 1300 جنيه وعشرة. العشرة دول بتوع رؤوف بيه، أنا فاكرة. الحقيقة كانت فرصة سعيدة جدا. أنا بصفتي من رجال الصناعة أحب المهندسين الميكانيكيين، ولما عرفت النهاردة إنك أنت مهندس ميكانيكي انبسطت خالص. شهاداتك منين يا رؤوف بيه؟ من لوزان يا سعادة البيه. من لوزان؟ إيه مش كويسة؟ لا كويسة خالص. ما هي سويسرا دي بلد القوة المائية والبلد المعلقة. أيوة المعلقة. وانت لازم بقى اختصاصي في الميكانيكا والكهرباء. ايوه يا فندم. كهرباء انا نظرتي ما تخطئش ابدا. انا من اول ما شفتك شعرت انك انت شاب غير عادي. ميرسي يا فندم. وكلام امين بيه النهارده الصبح اكد لي ان انا ما اخطاتش في تقديري. اتفضل. ميرسي يا فندم. لا هو عنوان المكتب ايه علشان ازورك؟ كان يكون لي شرف يا سعادة البيه، إنما بس يعني مكتبه في اسكندرية. المهم إنك تزورني في المصنع، أنا في عندي حاجات كتير أحب أخذ رأيك فيها. أنا في الخدمة يا سعادة البيه. هو النهاردة الثلاث. أنا في عندي مشوار في اسكندرية يوم الخميس الجاي. ينسى روحه. الله يصحيح. أنا والله كان بودي إننا نقعد مع بعض أكثر من كده شوية. إذا يعني بكرة الساعة 4 بعد الظهر. حاضر يا فندم. أنا متشكر قوي يا أمين بيه. العفو. ده انا اللي اشكره من كل قلبي. ده ما فيهوش اي ميزه لفتت نظر. ما انا غيره كبيره لكن عني حل. وما تنسيش كمان انه مهندس كبير. كبير دي جبتيها منين؟ اه مهندس وخلاص. الله ايه ده؟ واكد لكم اني ما سمعتش ولا كلمه من اللي قلتوه ده. انت ركبت معانا ازاي؟ كان واجب عليا اركب. انا لاحظت ان الموتور بتاعكم تعبان شويه. بهيجه بهيجه. هي زعلت من ايه؟ اصلها عصبيه شويه. الحمد لله. على ايه؟ انها عصبيه. وتحب تروح فين بقى دلوقتي حضرتك؟ مفيش حته نروح فيها ما نرجعش. اضحكي وغني وافرحي معايا فرحة الدنيا وانتي ويايا وانتي ويايا. الدنيا ضحكت ليا. قولي فرحني احكيلي بس اوعى تخبي عليا. لا احسن ده انا قلبي دليلي. اخبار جميلة حقولها لك مستني ليه. حاجة ما تخطرش في بالك. طب حذري ايه؟ لا قولي انت وحياة عينيك شغلت فكري. صاحي انت عارف كل ده هو اكتر من كده. طب قولي على سر هواك خليني افرح وياك. طب قولي على سر هواك خليني افرح وياك. اخترت القلب اللي حياتي حتعيش في نور وفي ظله. اخترت شريك اللي اهاتي كانت تملي بتتقلو كانت تملي بتتقلو. وحياتي قول من هي يسرية. مين يسرية؟ مبروك. عقبالك عقبال ما بكرة هقولها لك. اضحكي وافرحي وغني وتهني. اما تسيبني اعمل اللي انا عاوزه يا تجيب لك بقى مدير غيري. انا ما اطيقش اشوف الخساره دي هي تقعد ساكت. ضميري ما يسمحليش. والله العظيم انا زهقت وروحي بقى كده وخلاص. ما قلت لك بيع الفابريقه دي اللي ما حواليهاش غير الخساره ووجع الدماغ. انا مش جبت لك فيها ثمن محترم قد تكاليفها ثلاث مرات؟ انت بتقول ايه؟ بقول اديني التفويض دلوقتي قبل البيعه السقع دي ما تروح من ايدينا. ده ثمن ما حدش يحلم. يا شاهين افندي انت خدمتني كتير وانا قلت لك مستحيل. تروح فين سمعتي كرجل بيخدم بلاده على طريق الصناعه؟ مش عيب مش فضيحه ان مؤسسه مصريه زي دي ياخدها الغريب منك؟ انا مش هبيع مش هبيع مهما. ايه يا عم النبي حصل ايه؟ ايه الزيطه دي؟ فين رؤوف يا فتحيه؟ شايفه؟ لا مش باين. دوري كويس وشوفي. سيبيني هنا مالكيش دعوه. بس هدور فين؟ اه فين فين؟ في البلكونه. يا سعاده بيه تبني يا اصحاب. اصحاب ضروري دور يا فتحي. أبوكم هو اللي يجي يزوركم تستقبلوه بالشكل ده؟ أنا كنت أتمنى إن اليد اللي امتد زي تمتد بالتحية. أنا شفت اللي ضربه وعارفه، لكن مش هقول عليه، لأني أعتقد إن إيده بس هي اللي ضربت مش عارفه. متعور قوي؟ لا، أنا جيت أشوف بعيني مقدار التقدم الهائل اللي تم في الصناعة المصرية على أيديكم وبمجهودكم وإخلاصكم في العمل. دخلت المصنع لقيت زيطة. الله، أنا مش في مصر بقى، لأن الطبيعة المصرية، الأخلاق المصرية، الفطرة المصرية أساسها النظام ومحبة العمل وطاعة أولي الأمر. طبعا لكم مظالم، طبعا لكم شكاوي، لكن مش دي الطريقة اللي انتم مشهورين بيها في العالم كله. أنا عرفت انتم زعلانين ليه، ولكم حق، ومن الغريب ان سعادة حسن بيه أبو الدهب مديكم حق ومش موافق بالمرة على أي حاجة تمسكم. أحمد ربنا اللي جيت النهاردة، ولو اني اتخشمت شوية، لكن معلش. اسمعوا يا أصدقائي، ساعات العمل فضلة زي ما هي، والأجور هتتحسن، والعادم ملكوش دعوة بيه بالمرة. ايه التسقيف ده؟ وكل واحد يقول لنا حاجة نصدقها؟ الكلام ده يقولوا لنا شهيد بيه المدير بتاعنا. احنا ما نعرفكش، انت مين انت؟ ايوه انت مين انت؟ ما تعرفوش ده مين؟ ده المدير الجديد بتاعكم. مين بيه فوزي يا سعادة البيه؟ حاضر، اتفضل. سهل. انا جاي اهني سعادتك، منسوجات ابو الذهب في كل مكان. انا متشكر قوي يا بيه، اتفضل. والله الفضل كله الرؤوف بيه، الشاب ده نابغ، فضلا عن كونه مهندس عظيم. انا ما كنتش متصور انه يدرج لحد الدرجه دي. سياسته مع العمال غريبه جدا، واحترامهم له ناشئ عن حب حقيقي مش عن خوف. انا مبسوط جدا لان سعادتك راضي عنه. راضي؟ المهم ان يكون هو راضي ومبسوط. انا متصور انها لحقنا عليه بالوظيفه دي. لازم كان في مكتبه بيكسب اكتر من كده. طبعا طبعا، انما هو ما تهموش المساله دي قد ما تهمه مساله تانية مكسوف يكلم سعادتك فيها. مكسوف ازاي؟ انا ما رفضتوش اي طلب. ايه المساله؟ انا كصديق لرؤوف اعرف تمام ان اعز امنيه عنده ان سعادتك تنعم عليه بايد يسريه هاني. دي المسألة اللي مكسوف يكلمني فيها؟ ملوش حق. الحقيقة اني انا اكون مبسوط جدا، واعتقد ان يسرية كمان تكون مبسوطة. اذا انا اروح ابشر رؤوف، الليلة دي هتكون اسعد ليالي، وبكرة ان شاء الله يجي يقابل سعادتك في الساعة اللي تحددها. ايوه، بكرة الجمعة يوم مبروك، الساعة 6 ان شاء الله. ان شاء الله يا اكسلانس، ان شاء الله ان شاء الله. بقى يا راجل، انت لسه لحد دلوقتي متعرفش محبتي ده؟ مكشوف مني مع اني بعتبرك زي ابني. امين بيه صحيح احنا ما تنكرش فضله، لانه كان السبب في معرفتنا ببعض، لكن انت ما تتصورش قد ايه كانت تكون فرحتي لو كنت جيت لوحدك كده وقلت لي يا بابا انا عايز يسري. وفعلا انا عاوز يسري. وادي يسري. الله. انا ما اقدرش اتجوز، ما يليقش اتجوز يسري، حرام اتجوز يسري. أنا نصاب. سعادتك متصور إنه مهندس ميكانيكي؟ أبداً. سعادتك متصور إنه كان ليا مكتب في اسكندرية؟ أبداً. أنا كنت عاطل لحد ما اشتغلت عندك. الله الله الله الله الله الله الله. أنت جننت؟ إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا رؤوف؟ مالك في إيه؟ إيه الكلام اللي بتقوله ده يا رؤوف؟ اسمع اسمع إيه بس، عايز تقول إيه تاني بيه؟ سيبه يتكلم. أنا بقيت آخد فلوس من أمين علشان ألبس بدل وأركب أوتومبيلات وأظهر بغير مظهري الحقيقي. قبلت إني أعمل مدير المصنع وأنا ما أعرفش حاجة في الهندسة. ومال؟ انت لسان صحوه يا اخي، واظهرت انك اداري من الدرجه الاولى. بقى انت مش مهندس. وايه يعني مهندس؟ ده عمل اللي ما قدرش يعمله المهندسين. انا عملت كل ده عشان هي، هي الاساس، هي الاصل، وفعلا نجحت ووصلت لها. تعترف يعني ضميرك صحي كذاب؟ لازم في حاجه اغمضك، لقيت روحك هتنكشف ده نفسه غش عشان ننخدع ونقول ده عنده ضمير. انت ما بعرفش حاجه اسمها ضمير، خاين كذاب نصاب. انت يا بابا بره.

فلوسين. فلوس اللي خدتها مني، فلوس اللي خدتها مني ونصبت بيها على الراجل، فلوسي اللي عملت بيها بيه قدام الناس. انا عايز الفلوس دي حالا، والعشر تلاف جنيه كمان. اكتب كمان انك تدفع لي 100 جنيه في الشهر. منين؟ منين؟ مهيتك. انت مش بتاخد 150 جنيه؟ ما بقاليش مهيت. ليه؟ حصلك؟ معلش انا افطارك عليه قضية. اخد لك منه 10,000 جنيه زي الحلاوة. فين العقد؟ انا متنازل عن العقد. وانا مش متنازل عن نشر دول في الجرايد الا اذا دفع حسن بيه مش 10,000، 20,000. هات الصور دي. عايزهم عشان تعمل بيهم ايه؟ الصور دي لازم ترجع لصاحبتهم حالا. مجانا كده؟ هات الصور. لا بقول لك هات الصور. هات قول لك هات الصور. بعد هذه المشاجرة بين محمد وأمين بيصاب محمد ويدخل المستشفى. في نفس الوقت بيعود لسعاد بصرها وبيكون ده أول لقاء ما بينهم. أهلا أهلا أهلا أهلا. أنا ما شفتكيش طول النهار. سعاد حبيبتي. رؤوف حبيبي. وحشيني أوي أوي أوي أوي. وأنت كمان. سعاد أنا عندي خبرين. خبري يفرحك انت وخبري يفرحني انا. قول اللي يفرحك انت. لا اللي يفرحك انت. قول. عارفه ابراهيم بيه اللي كنت هتوظف عنده زمان؟ ماله؟ وظفتني النهارده ب 15 جنيه في الشهر. مبروك، الف مبروك. اساليني بقى. اساليني بقى عند الخبر اللي يفرحني انا. ايه هو؟ رؤوف. انا عارفه خير. عارفه يا سعاد ال 15 جنيه دول اشرف وابرك من ال 150 جنيه دول. كانت غلطة وانتهت والحمد لله. أنا مش مناك، أنا إنسان وكل إنسان بيغلط، لكن العائل هو اللي يتصلح غلطته. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم لست ملاكا، والذي قدمناه في ذكرى ميلاد الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي وافق يوم 13/3/1910. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما، سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.